وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين والإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، من باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. وكنا قد شرحنا في الدرس الماضي الحديث الأول من هذا الباب عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ أي ما رأيك في هذا الرجل الذي مر بنا الآن؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير ملء الأرض من مثل هذا، أو هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. الحديث متفق عليه. ورد في بعض الطرق الأخرى لهذا الحديث أن الرجل الذي كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن رأيه في هذين الرجلين هو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، فالمسؤول هو أبو ذر. والحديث كما تلاحظون في خلاصته أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو ذر جالس. كان هذا الرجل بادي النعمة، معروفا بالغنى، ولعله معروف، ولكن الأدب اقتضى أن لا يذكر لا اسم هذا ولا اسم ذاك. فسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام بطريقته التربوية، يستخرج الكلام من المخاطب ثم يناقشه ويدلي بالحكم من وراء ذلك. سأل أبا ذر رضي الله عنه قائلا: ما رأيك في هذا؟ قلت: إنه كان غنيا في قومه، زعيما بينهم، له مكانة، له شرف، مرموق، ذو نسب. فقال له أبو ذر: هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، لا يرده أحد، لا ترده أسرة في منكح، وإن شفع أن يشفع، لأن قيمته تفسح الطرق أمام مطالبه. سكت المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يعلق بشيء، وبعد قليل مر رجل آخر. هذا الرجل الآخر ذكر الرواة اسمه، قالوا هو جعيل بن سراقة الضبي، رجل فقير لا يملأ مظهره العيون، ليست له شهرة بين قومه، ليس له نسب مرموق في قبيلته، رجل من حواش الناس. سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. قبل أن نذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراره الذي أدلى به في حق كل من هذين الشخصين، ينبغي أن نفهم معنى كلام أبي ذر رضي الله عنه. ما معنى قوله في حق الرجل الأول أن هذا الإنسان حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال يسمع لقوله؟ ثم ما معنى كلامه المناقض لذلك في المرة الثانية؟ هل هذا يعني أن أبا ذر يبرر هذا الموقف؟ يعني هذا الإنسان لغناه ولشرفه في قومه ولزعامته في عشيرته يجب أن يسمع قوله، يجب أن يشفع إن شفع، بينما ذاك الآخر يجب أن لا يبالي به أحد، يجب ألا يستجاب إن خطب، وأن لا يشفع إن شفع؟ هل هذا الذي يقوله أبو ذر بهذا المعنى، أي أنه يبرر هذا الموقف من الناس في حق كل من هذين الشخصين؟ الجواب لا، إلا أن أبا ذر يصف واقعا، واقعا يقول: عادة الناس إذا أقبل إليهم رجل مثل الإنسان الأول احتفوا به واحتفلوا وأكرموه ولم يردوا له طلبا، وعادتهم إن أقبل إليهم رجل كالشخص الثاني أن لا يلتفتوا إليه، وأن لا يعبأوا به، وأن لا يستجيبوا لطلب يطلبه. تلك هي عادة الناس، هذا ما يعنيه أبو ذر. لكن هذه العادة مقبولة غير مقبولة، عادة حسنة أم سيئة، ذلك شيء آخر لم يخطر في بال أبي ذر إطلاقا. إذن هو يصف واقعا يبينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى ألا يعلم رسول الله هذا الواقع؟ وهل هو بحاجة إلى أن يسأل أبا ذر عن موقف الناس من مثل الرجل الأول وموقفهم من مثل الرجل الثاني؟ الرسول يعلم، لكن هذا هو الأسلوب التربوي، الأسلوب الحواري، يستخرج الكلام من السامع ليصور المشكلة من خلال كلام السامع نفسه، ثم يحل المشكلة بالقرار الإسلامي الذي يجري به، فيكون عندئذ هذا القرار أحرى أن يكون داخلا في النفوس مسيطرا على القلوب. تلك هي عادة الناس، كان الناس ولا يزال، إلا من رحم ربك وإلا من تحرر عن الأعراض وتقيد بضوابط الإسلام، أنهم كانوا ولا يزالون يحتفون ويحتفلون بالإنسان لما يتسم به من سمعة، من غنى، من مكانة، من وجاهة في قومه، من مال وفير يملكه، أي أن الناس يتبعون فيما يتعلق بمعاملتهم للناس يتبعون حواشي صفاته، لا الصفات الداخلة في كينونته وذاته. وتلك مشكلة من المشكلات العويصة التي جاء الإسلام لحلها، وتلك عادة قميئة سيئة جاء الإسلام لاختراقها وللقضاء عليها. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه العادة موجودة، ومن بعده كانت هذه العادة موجودة، وإلى يومنا هذا العرف قائم وموجود حتى عند كثير من المسلمين الذين يبدو في الظاهر أنهم ملتزمون بالإسلام، فإذا لاح لهم رجل وضعته الظروف في منصب عال في مكانة باسقة، غنى، وزارة، مسؤولية كبيرة، تجد أن الناس جميعا اتجهوا إليه بالتجديد والتقدير والاحترام والتوقير. لماذا؟ لا لذاته، ولكن للصفات الهامشية التي أحاطت به. فإذا تبدل الظرف، جاء يوم بدلا عن يوم، ونزل هذا الإنسان عن مكانته وشدته التي وضع فيها، ترك المسؤولية التي كانت قد أنيطت به، تنزل من الوظيفة الباسقة التي كانت قد أنيطت به أو حط به الدار، فتحول إلى حالة من الفقر بعد أن كان غنيا. تنظر فتجد أن معظم الذين كانوا يقبلون إليه بدأوا يعرضون عنه، معظم الذين كانوا يظهرون له الحب والتعشق بدأوا يتجاهلونه ويتناسونه. هذه عادة الناس، وهذه العادة توجد لا أقول في صفوف الفسقة والمارقين، بل في صفوف من؟ في صفوف كثير من المسلمين، في صفوف كثير من المسلمين. ترى ما موقف الإسلام من هذا؟ الإسلام أيها الإخوة ما جاء فقط ليعالج دائرة صغيرة صغيرة في ساحة الحياة الإنسانية، لا، الإسلام العظيم جاء ليعالج الحياة الإنسانية كلها، سواء فيما يتعلق بالمشكلات الفردية التي يعيشها الإنسان مع ذاته، أو المشكلات الاجتماعية التي تتكون من علاقة ما بين الإنسان وجاره، ما بين الإنسان والإنسان الآخر. هذه مشكلة من هذه المشاكل الصعبة العويصة، أن أنظر إلى الرجل الوافد إلي فإذا رأيت دلائل النعمة تحوط به، والأبهة والمكان الباسقة، إذا رأيت هذه الهالة كلها تجوب من حوله أقبلت إليه بكل تكريم وإجلال وتعظيم، واحترت كيف أكرمه وكيف أستقبله. فإذا طرق الباب بعد ذلك طارق آخر وفتحت له الباب ونظرت إليه، وإذا هو مسكين من الناس، مظهره يدل على مسكنته، جسمه يدل على ضعفه، حديثه يدل على أنه ليست له مكانة وليست له أي وجاهة ولا أحد يعرفه، وهو إنسان يعيش على هامش حياة المجتمع، رأسا تتبدل مقاييس المعاملة في نفسي تجاهه. هذه الحرارة تنطفئ، هذه الجذوة من الإكرام تخمد، هذا الاستقبال الحار يتبدل ربما إلى النقيض. لماذا؟ ما موجب الإكرام الزائد في المرة الأولى والإعراض الزائد في المرة الثانية؟ ما موقف الإسلام؟ موقف الإسلام أنه يعلن النكير، كل النكير على هذا التصرف، ويأمر أن لا أضع الصورة الأولى ولا الصورة الثانية في مقياس المعاملة أبدا بشكل من الأشكال، بل ينبغي أن أضع إنسانية الإنسان مقياسا في التعامل. هذه الإنسانية جوهر نفيس مكرم عند الله عز وجل، فإذا بقي هذا الجوهر المكرم النفيس على حاله وكان هذا الإنسان ملتفتا إلى كيانه بالرعاية والتربية، فأنا لا يضيرني أن يكون غنيا أو فقيرا، أن يكون مرموقا أو خاملا، أن يكون ذا مسؤولية كبرى في بلده أو أن لا تكون له أي مكان أو وجهة أو مسؤولية في بلده، هذا لا يدخل في الاعتبار بشكل من الأشكال. هذا المعنى هو الذي قصد إليه رسول الله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أدلى بقراره بعد أن سمع كلام أبي ذر عن الأول وعن الثاني، وكأن الأقدار أو كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام لحكمته الدقيقة شاء أن يختار إنسانا معينا يسأله هذا السؤال: من هو أبو ذر؟ ومن أبو ذر؟ من الفريق الأول أم من الثاني؟ من الثاني. أبو ذر مضرب المثل في المسكنة والإعراض عن الدنيا والبعد عن كل مظاهر الأبهة فيها، حتى يكون منطق أبي ذر منطق عرف لا يعتريه تصحيح، فيأتي كلام رسول الله بناء على ذلك كغرس غرس في تربة في الوقت المناسب، في أوائل الربيع في الوقت المناسب. ماذا ما هو قرار رسول الله بعد أن سمع رأيه في الشخص الأول وفي الشخص الثاني؟ قال عن الثاني: هذا خير من ملء الأرض من ذاك، خير من ملء الأرض من ذاك الأول. لم ينفع الأول غناه شرفه مكانته سموه أبهته، ولم يضر الثاني فقره مسكنته ضعفه عدم اكتراث الناس به. هذا الكلام الذي قاله رسول الله ينبغي أن نلتقطه لننسخ به الأعراف الباطلة السائدة بين الناس، ولكي لا نجعل من المظاهر التي تطوف بالإنسان من حواشيه، لا نجعل من هذه المظاهر مقياسا للمعاملة الإيجابية أو السلبية، ما ينبغي أن نفعل هذا قط. إذن ما المقياس؟ ها هنا أيضا إشكال، أو ماذا أقول، ربما تتصورون ها هنا شيئا غير الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نتصور أن الإنسان الذي يصطبغ بالمسكنة، يصطبغ برفة المظهر، بالفقر، بالخمول والابتعاد عن الأضواء الاجتماعية، هذا الإنسان لهذه الصفات يرقى عند الله عز وجل. هل هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا. إذا لكان الوصول إلى السدد العالية من مرضات الله رخيصا، سهل على كل إنسان أن يتمسكن وأن يظهر بالمظاهر الرصة ومظهر الفقر، يتكلف هذا وإذا به أصبح باثق المكانة عند الله، أصبح عظيم الدرجة عند الله عز وجل. لا، ما هذا الشيء الذي عناه رسول الله؟ إنما المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني أن المرأة بأصغريه كما قالت في الحكمة العربية قلبه ولسانه، المرء بكيانه الداخلي، فانظر إلى فؤاده، إلى عقله، إلى منطقه، واجعل مقياس فحصك له مبادئ دين الله عز وجل، مدى إيمانه بالله، مدى عبوديته لله، مدى تعظيمه لحرمات الله. نعم، فإن رأيت أن هذا الإنسان سليم الطوية، نظيف الوعي، سليم المنطق، موصول النسب لا إلى المناصب العليا بل موصول النسب إلى الله عقيدة، إيمانا، عبودية، هذا الذي ينبغي لك أن تكرمه. فإن رأيته في بذة حسنة وفي مظهر سام فذاك، وإن رأيته في حالة من الدون، من الفقر، من المسكنة، من البعد عن المناصب، من عدم اكتراث الناس به، فإياك أن يحجبك هذا الوضع عن جوهره الداخلي. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أمرين اثنين. الأمر الأول أن الإنسان ما ينبغي أن يتلمس القرب إلى الله في تكلف مظاهر الفقر والمسكنة والدروشة ونحو ذلك، فإن هو فعل ذلك فهو مدلس على الناس ومخطئ في حق الله عز وجل. يعني ربما يسمع هذا الكلام إنسان فيقول أنا والله سأصبح غدا من الفئة الثانية، فيكتفي ثيابا نعم خلقه، ويظهر بمظهر المسكنة ومظهر الفقر، ويبتعد عن مظاهر الأبهة بل عن الأناقة، يظن أنه يريد أن يكون مثل هذا الإنسان، مثل جعيل بن سراقة، هكذا يخيل إليه. لكن الرسول يقول أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. الإسلام لا يتعرف على متكلف. أقامك الله في حالة من الغنى وبسطة الرزق، ينبغي إذن أن تبدو مظاهر نعمة الله عليك. أقامك الله على حالة من الشجر والفقر، فاصبر ولا تخجل بهذا المظهر الذي ارتضاه الله عز وجل لك. وإن استطعت على الرغم من فقرك أن تتجمل فهذا أولى بك، أولى بالفقير أن يتجمل ليبدو غنيا من أن يتمسكن زيادة على حالته ليبدو أنه أفقر من حقيقته. ولذلك كان من آداب الإسلام التجمل في الفاقة كما يقول الحسن البصري، أن يتجمل الإنسان مع الفاقة وأن يحلم مع العلم، صفات دقيقة جاء بها الإسلام العظيم. هذا ما ينبغي أن يكون. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، كما قلت لكم في الدرس الماضي. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كانت تأتي إليه الوفود يخرج ليستقبلها، أو عندما كان يخرج إلى صلاة الجمعة أو إلى صلاة الجماعة أو إلى المناسبات، يرتدي حلة من الحلل التي أهديت إليه أو التي ربما اقتناها الرسول صلى الله عليه وسلم، يتجمل بذلك أمام الناس، يتجمل في مظهره لباسا تعطرا. وقد قلت لكم كان المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا رأى من الصحابة من تبدو الصفرة على أسنانهم يقول ما لكم تأتونني قلحا، لماذا لا تنظفون أفواهكم وأسنانكم، لماذا؟ وكان إذا رأى إنسانا شعث المظهر لفت نظره إلى أن يتجمل في مظهره، إن للناس لعامة الناس وإن لخاصة أهله. إذن ما ينبغي أن نسيء فهم هذا الكلام الذي يعنيه رسول الله. إذن ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان الذي يتمتع بطوية سليمة وبإيمان حي نابض وعبودية لله سامية ينبغي أن نجله ونعظمه. فإذا رأيناه في حالة مسكنة، في حالة فقر، في حالة تنبئ أنه إنسان بعيد بعيد عن المجتمعات رف الهيئة، ما ينبغي أن يحجبنا وضعه هذا عن تعظيمه وعن إكرامه وعن تبذيره. هذا ما يعنيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي إن هذا الإنسان في هذه الحالة لم يتكلف هذا المظهر التكلف، هكذا شاءت الأقدار، بل هكذا شاء الله خالق الأقدار. هنالك أناس ظروفهم لم تمكنهم من أن يظهروا إلا بمظهر إنسان رف الهيئة، فقير مبقع مسكين ضعيف بهذا الشكل مدفوع في الأبواب كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. ظروف أقامته على هذه الحالة من العسر والضنك، أتعرض عنه على الرغم من أنه مقبل إلى الله إقبالا عظيما، على الرغم من أن طويته جوهرة نادرة في المجتمع الإنساني؟ لا، نعظمه نبجله ونضعه على العين والرأس دون أن يحول بيننا وبين ذلك أي مظهر من هذه المظاهر التي اعتاد الناس أن يزدروها أو أن ينتقصوا أصحابها. كذلكم العكس، لو أن إنسانا خبرناه فوجدناه منطويا على كبر، منطويا على حب للذات أنانية، رأيناه منطويا على حقد، ربما على نفاق رياء، ولكن له مظهرا يأخذ بالألباب، له مكان باسقة غنيا في الناس، هل يجوز لنا أن نجعل سوء طويته في شفاعة جمال مظهره؟ لا، بل إن جمال مظهره مهما ارتقى ومهما كانت له إيجابيات ظاهرة فإنها لا يمكن أن تعدل شيئا من وضعه الباطني. ولذلك ينبغي أن ننظر إلى هذا وإلى ذاك من خلال طويته لا من خلال مظهره. هذا ما يعنيه رسول الله. طيب، الآن ماذا نصنع؟ نحن معرضون يوميا ونحن نسير في طرقاتنا أن يواجهنا أشخاص من الفئة الأولى ومن الفئة الثانية. فأنت إذا نظرت إلى إنسان واجهك من الفئة الأولى، مظهر الغنى واضح عليه، آيات النعمة تنطق في مظهره، لا تعلم شيئا عن طويته. وإذا رأيت إنسانا آخر رث الهيئة، فقير المظهر، لا يملأ شكله العين أو الأعين، كذلك لا تعلم شيئا من طويته، ماذا ينبغي أن تصنع في باب الحيطة؟ هذا الذي يقوله رسول الله يقتضينا أن نكرم هؤلاء الضعاف وهؤلاء الذين يظهرون في مظهر الفقر والرفافة والمسكنة، أن نكرمهم دائما، خوفا من أن يكون الواحد منهم منطويا على حالة من القرب إلى الله، منطويا على حالة من أن يكون من الناس الذين يسمون بالعارفين، بالأولياء، بالصالحين، بأولي القرب من الله عز وجل، وهو خفي بمظهره. قد يكون كذلك، وقد يكون يصطنع هذا الصناعة. إذن الحيطة تقتضيك أن تزدري هؤلاء الفقراء والمساكين منهم وتبجلهم احتياطا، بل ينبغي أن تكرمهم وتبجلهم احتياطا. كأنك تقول لي فلماذا لم يأمرني الرسول أن أكرم الأغنياء أيضا احتياطا، أن أكرم الذين أراهم في مظهر الأبهة والفخام احتياطا؟ هذا لا يحتاج إلى توصيف، الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم والإسلام يعلم أن العرف يتكفل بهذا. عندما تجد إنسانا ذا مظهر أخاذ يتبوأ مكانة باثقة في مجتمعه، أنا لا أخشى عليه، ستعظمه، تبجله، إن لم يكن لدافع فلدافع ثاني، إن لم يكن لدافع ثاني فلدافع ثالث. لكن الخطر أين يكمن؟ يكمن عندما أرى إنسانا مسكينا فقيرا ذا مظهر تعود الناس على أن يعرضوا عنه ويسيئوا إليه، فتسيء إليه فيكون رجلا من الصالحين، فتنال عقابا قاسيا في الدنيا قبل الآخرة. هذا ما عناه المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر بحسب الظاهر من قضايا فيما يفهمه بعض الناس من الآداب البسيطة البسيطة، لا، هذه مسألة تدخل في العمود الفقري من القيم الاجتماعية التي يرعاها الإسلام ويغذيها وينميها دين الله سبحانه وتعالى. وعندما ننظر إلى سيرة رسول الله وموقفه من الناس نجد هذا المعنى مجسدا في سلوكه. كان يحترم الناس ويحترم الأغنياء، وجاء رجل من علية القوم ذات يوم إلى مجلس رسول الله، وكان المجلس ممتلئا، فجلس بعيدا على الأرض، فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه رداءه لكي يجلس عليه، فقبل الرجل رداء رسول الله وقال ما كان لي أن أجلس على ردائك، قال بل اجلس عليه، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرم كريم كل قوم، وكان يقول أكرموا عزيز قوم ذل وغني قوم استقر. هذا ذوق يفعله كان رسول الله، وهذا الشيء مفروض من كل إنسان أن يفعله. لكن المهم الناحية الأخرى، كان المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا رأى امرأة مسكينة قدرها ومجلها وأكرمها، وإذا استوقفته في الطريق وقف لها طويلا وهو يعلم أنه شيء غير مستحب عند أولي الأبهة والمراكز الاجتماعية عند الناس، ومع ذلك ما كان يبالي. وإذا رأى إنسانا قد اصطبغ بمظهر الفقر والمسكنة ذو مظهر رسم أكرمه أكثر مما يكرم ذلك، وبجله أكثر مما يبجل ذلك. ذلك لأن الإكرام ها هنا للداخل والعامل لا قيمة له. قد يكون إكرامه لأولئك تألفا، كان يتألف بعض الزعماء والعظماء وهو يعلم من هم، لكن عندما يحترم هؤلاء يقدر أنهم ربما كانوا ينطوون على حالة من القرب إلى الله عز وجل. كانت هذه حالة وعادة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان رجل يأتي من البادية إلى المدينة المنورة بين كل حين وآخر، اسمه زاهر، فقير، مظهره لا يملأ الأبصار ولا البصائر. وكان يأتي إذا جاء إلى المدينة يأتي ببعض ما جمعه من البادية ليبيعه، ثم يعود بثمنه إلى باديته. وربما جاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من هؤلاء الذين يقول عنه: نعم، مظهر رسم ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب، رآه رسول الله وهو يمشي في سكة المدينة مرة جالسا، رآه من بعيد جالسا وقد وضع أمامه طبقا يبيع عليه ما جلبه من البادية. لما رمقه رسول الله استدار ومشى الهوينة حتى وصل إلى زاهر من ورائه، فجلس وأطبق بيديه على عيني زاهر صلى الله عليه وسلم، فأخذ يصيح زاهر وهو لا يعلم من هذا الذي فعل به هذا، يصيح ويطلب منه أن يدعه ويتركه، ورسول الله صامت لا يتكلم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في تلك الحالة مر أحدهم بزاهر فهمس في أذنه: ويحك، هذا رسول الله. فأدنى زاهر ظهره من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يحك ظهره بصدر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعندما علم رسول الله أن زاهرا علم من هو هذا الذي أغمض عينيه، أخذ يصيح قائلا: من يشتري مني هذا العبد؟ فقال له زاهر: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. قال له: ولكنك في ميزان الله غير كافر، ولكنك في ميزان الله غير كافر. لاحظوا هذه المعاملة من رسول الله لإنسان كذا. تصور رسول الله يمشي في طريق كهذا الطريق، كهذا الشارع في ذلك الوقت، يجلس إلى إنسان درويش مسكين بسيط يبيع أشياءه البسيطة التي جاء بها من البادية، يجلس إليها أمام الناس يلاطفه بهذه الطريقة، من الذي يفعلها منكم؟ لكن سيدنا رسول الله يفعلها، لأنه يريد أن يدخل السرور بهذا على قلب هذا الإنسان. نعم، وانظروا ما قال له عندما قال: إذا تجدني كاسبا يا رسول الله، ما في أحد يشتري من الناس. قال: ولكنك في ميزان الله عز وجل غير كافر عليه الصلاة والسلام. أنا عندما ترتسم أمامي صور لحياة سيدنا رسول الله بهذا الشكل أشعر بشيء من الانتعاش بعد الحرمان. أتصور أننا حرمنا من رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما أقف بكم أمام مشاهد من هذا النوع كأني أخترق بخيالي القرون والأجيال وكأنني أشاهد معكم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا اللطف الأخاذ العجيب. نعم. وأتساءل عن الصلة التي بيننا وبينه في هذا الأخلاق. سيدنا جابر رجل كان فقير مبقع، جابر بن عبد الله معروف، لكن من كان فقير مبقع، وزاد الطين بلة أن والده مات في غزوة أحد، وقد ترك أطفالا 7 أطفال بين ذكور وبين إناث، ولا يوجد عنده شيء من المال. طيب الرسول كيف كان معاملته لمثل جابر؟ في إحدى الغزوات، نعم أظن غزوة ذات الرقاع، عاد الرسول مع أصحابه إلى المدينة، وهو في الطريق إلى المدينة افتقد جابرا أو افتقد إنسان غير موجود، تأخر الرسول. هكذا كانت عادة الرسول، وكل من يرعى الجيش وتأخر هو وتأخر وتأخر ينتظر هذا المتأخر، ولاحظ من بعيد شخص على جمل يسير سيرا وئيدا، تبين بعد قليل أنه من جابر رضي الله تعالى، انتظره حتى وصل. جابر كان بعيره ضعيفا هزيلا لا يستطيع أن يساير الصحابي، فتأخر. ما لك يا جابر؟ قال يا رسول الله بعيري هزيل. قال أناقة. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العصا الذي كان مع جابر فنخسه به بعض نخسات نخس الجمل. يقول جابر فوالله ما إن نخسه نخسات حتى قام يواهق ناقة رسول الله مواهقة يسابقه، وأخذ يسيرا. الآن القوم كلهم أصبحوا بعيدين، البيداء كلها لمن؟ لرسول الله وجابر. انظروا إلى هذا الحوار الأخاذ اللطيف من رسول الله لهذا الرجل الفقير. قال له أتبيعني بعيرك يا جابر؟ قال يا رسول الله بل أهبك إياه. قال لا بل سميه ساومي. قال بأنت سميه يا رسول الله؟ قال أتبيعه بدرهم؟ عليه الصلاة والسلام يلاطفه. قال لا إذا تغبنني يا رسول الله. طبعا يعني لما سمع جابر من الرسول بدرهم تجرأ فقابل النكتة بنكتة مثلها. قال إذا تغبنني يا رسول الله؟ قال بدرهمين 3 دراهم. أخيرا أوصل المبلغ إلى أظن 1000 درهم أو 2000 درهم، هو يساوي لا يساوي هذا المبلغ أبدا. قال فقد بعتكه. قال فإذا وصلنا إلى المدينة فأتي به. قال له هل تزوجت يا جابر أم بعد؟ قال بل تزوج. قال أبكرا أم سيبا؟ قال بل سيبا يا رسول الله. قال هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ قال يا رسول الله مات أبي يوم أحد وقد ترك لنا 7 أولاد، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهن، يعني امرأة كبيرة كما يقال اليوم في البيت. فقال له حسنا فعل، فإذا وصلنا إلى ضاحية المدينة أقمنا هناك نهارنا، وسمعت زوجتك بمقدمك فأصلحت من ممارقها. الممارق يعني ما يشبه السجاجيد الآن، ورسول الله يعلم أن جابرا لا يملك ممارق. قال والله ليست لنا ممارق يا رسول الله. قال أما إنها ستكون، فإذا جئت إلى المدينة فاعمل عملا كيفا، يعني مثل ما يقول الواحد اعمل لنا حفلة من الأولين. نعم. وهكذا حتى وصلوا فعلا إلى ضاحية من ضواحي المدينة. كانت عادة الرسول أنه يقيم في تلك الضاحية ولا يدخل المدينة فجأة حتى تنتشط الشعثة وتقبل الغائبة. هذا كلام الرسول. انظروا إلى ذوق الإسلام الذي يتجسد في ذوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتهيأ الزوجة لزوجها ولا يفاجئها الزوج بالدخول إلى الدار. نعم. في اليوم الثاني دخلوا أو مساء ذلك اليوم دخلوا المدينة. وفي اليوم الثاني جاء جابر بالبعير وفأناخه قرب مسجد رسول الله. ولما خرج رسول الله رأى البعير قال لمن هذا؟ قالوا لجابر. قال له قال الرسول خذ بعيرك يا أخي. وأعطاه القيمة التي أعطاه القيمة ولم يأخذ منه البعير. هذا هو مظهر ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إكرام الإنسان للرجل الذي تجذبك إلى إكرامه مظاهر لا أشكال فيها، لكن الخطورة كل الخطورة في أن ترى إنسانا مسكينا قرب بابك، مسكينا فقيرا أشعث أغبر في جهة من الجهات، فتزدري فيكون في واقعه من الصالحين من المقربين إلى الله، فتقع بهذا الازدراء من حاله، تهوي من شاهق عظيم، كنت محبوبا إلى الله تصبح مبغضا عند الله عز وجل. ألم يقل رب أشعث أغبر مدفوع في الأبواب لو أقسم على الله لأبر قسمه؟ طيب قد تقول طيب يا ربي أنا لا أعلمهم، أعطيني هويتهم حتى أكرمهم. إيه لا مو هيك، ينبغي أن تكرمهم دون أن تعلم هويتهم. هذا هو الابتلاء. كل من رأيت فالخضر اعتقد، كل إنسان رأيته من هؤلاء الناس حسن الظن به ولا يضير كذلك، لكنك إن أسأت الظن به قد يضير ذلك، قد يضير بك ذلك بشكل هائل. هذا شيء. وشيء آخر يتعلق بجانب آخر من الأخلاق الإسلامية. ما هو؟ الإنسان الذي حط به الدهر وأملق يعني السقط، هذا الإنسان مكلوم الخاطر مجروح الفؤاد. الإسلام بقطع النظر عن هويته، مستقيم غير مستقيم، منحرف ملتوم كيفما كان، بماذا يأمرك الإسلام وهو مكلوم الخاطر مجروح الفؤاد بسبب واقعه؟ المطلوب منك أن تجبر خاطره، أن ترأف به، أن تعزيه بوضعه، أن تكرمه. هذا شيء آخر بقطع النظر عن واقعه وباطنه مع الله سبحانه وتعالى. متى كان الخلق يقول بارك الغني بغناه وحطم الفقير أي تحطيم؟ من الذي قال هذا؟ الإسلام جاء بنقيض ذلك، لكنه في الوقت هذا ما أمرك أن تسيء إلى غني، لكنه أمرك أن تكرم هذا الإنسان الفقير. حسبك أن ترى أن الدهر لم يسر معه سيرا كما يحلو له وكما يتجاوب لأحلامه، ولله في ذلك حكمة، ولعل من الحكم بل يقينا من الحكم أنه ابتلاك به، جعله مادة امتحان لك. ماذا سيكون موقفك من هذا الإنسان؟ نعم. حدثني والدي رحمه الله قال كان هنالك رجل في هذه البلدة توفي إلى رحمة الله، اسمه الحاج حسن البحري معروف ومن أغنياء هذه البلدة. قال إنه اجتمع مع والدي في أكثر من مرة بالحج إلى بيت الله الحرام، فلم يكن هذا الإنسان مكثرا من عبادة ولم يكن مكثرا من طاعة، إنما كان يؤدي الفرائض فقط. لكنه لم يكن يرى إنسانا تبدو عليه مظاهر المسكن، مظاهر الفقر، مظاهر يعني المرض أو ضعف أو شيء أيا كان، إلا ويتوجه إليه ويعطيه كل وقته لينظر بشأنه وليرأف بحاله. قطع النظر عن من هو. قال: كان يقول لوالدي: هذا الإنسان مظنة ولاية، ولو أن واحد منكم رآه لتصور أنه تاجر من التجار الذين يسعون في مناكب الأرض ابتغاء المال. لماذا تصوره بهذا المعنى؟ لأن هذا الجانب الإسلامي جانب مهم عند الله، مهم جدا عند الله، والناس يغفلون عنه، الناس لا يبالون به بشكل من الأشكال، بل عادة الناس أن تطول ألسنتهم في حق هؤلاء. ما أكثر ما رأت أناسا لا ها هنا بل حول بيت الله الحرام أو ربما في منى أو عرفات، أناس ينظرون يمينا وشمالا تقع أبصارهم على أناس من هذا القبيل، فقراء مظاهرهم رفع، لا يتوقع أن ترى منهم مظهر نظافة تام. تجد أن وجوههم بدأت تقفهر تشمئز، وبدأوا يطلقون كلمات كالرصاص على سمع هؤلاء الفقراء المساكين الذين لا نعلم شيئا عن واقعهم عن ظروفهم إطلاقا. نعم، وهم حجاج في أرضية الإحرام. تصور ماذا يفيد هذا الإنسان إحرامه وقد أساء بلسان كلسان الثعبان إلى عباد الله عز وجل وهم حجيج، ولا تعلم طويته، لا تعلم من هم، من هم؟ هذا أمر خطير. ولا يبعد أن هذا الإنسان وهو في الحج يطرد طردا من رحمة الله إلى آخر حياته، ولا يكون. في سنة من السنوات ونحن مقبلون من عرفة أقمنا في مزدلفة بعد منتصف الليل، سرت في الليل هكذا قليلا بين خيام الحجيج، فرأيت على البعد إنسانا من هؤلاء الناس مظهر رفق، كل ما يمكن أن تتصوره من مظاهر المسكنة والفقر تجمع في كيانه من بعيد، وهو جالس. دنوت إليه، ولما أصبحت على مقربة منه سمعته يناجي الله عز وجل، سمعته يناجي الله في جلس عجيب. جلست وراءه ورفعت يدي أؤمن على دعائه، أؤمن على دعائه. ما أدراني أن هذا الإنسان من أولياء الله الصالحين، ما أدراني أن هذا الإنسان من المقربين الذين قال الله عنهم أو قال رسول الله عنهم: لو أقسم على الله لأبر قسمه، لو أقسم على الله يا رب اهلك أمة بمجملها لأهلكها الله سبحانه وتعالى، لو أقسم على الله لأبرته، وماذا يضيرني أن يكون له هذا المظهر؟ هل أنا عبد المظاهر؟ هل أنا عبد الأشكال والصور؟ نعم. جلست وراءه وهو لا يشعر، وأخذت أؤمن على دعائه، ومهما عشت فأنا أطمع أن يجعل الله عز وجل شفيعي قبل ذلك اليوم وبعد ذلك اليوم، هذه الجلسة وراء ذلك الرجل الرف الهيئة، وأنا أؤمن على دعائي. شيء ينبغي أن نعلمه. في ناس ماذا يقولون؟ بهذا نختم درسنا، هذا أمر مهم. كل ما شفنا واحد بحكيها بالصورة العامية لأنه من هيك بيقولوا، بس كل ما شفنا واحد عم تصف ريال كيف بدنا نقول عنه ولي؟ نعم، لا ما حدا قال لك اقول عنه ولي، لكن كل ما شفت واحد ان كانت عم تصف ريالته ولا ما عم تصف إن كان فقير ولا شو ما كان يكون لازم تحترمه، لازم تقدره، ولازم تفرض أنه يكون من الصالحين. شو بضره؟ وفرض أنه هذا الإنسان عم تشط ريالته وأنت جيت وجبته واحترمته وخدمته وأكرمته، أنت خسران ولا ربحان؟ أنت ربحان. إنما الأعمال بالنيات. إذا كان أهلا جعلك الله في أعلى الدرجات، وإن لم يكن هذا الإنسان أهلا أعطاك الله سبحانه وتعالى حسب نيتك. نعم، وقد قلت لكم مرة عن هذا الذي يسمى ببديع الزمان سعيد النورسي، الذي كتبت عنه ترجمة مختصرة في كتابي من الفقه والقلب. هذا الإنسان كان أعجوبة الدنيا في عصره، ذكاء، علم، فلسفة، والأجانب كانوا معجبين به. يقول أخوه اسمه ملا عبد المجيد أخوه، قال كان أخي في صدر حياته عاديا من الناس، ليس له ذلك الذكاء الخارق، وليس له ذلك لم يكن ذلك العبقري النادر أبدا أبدا، ولم يكن مرموقا. وكنت أنا وإياه في مدرسة واحدة للعلوم الشرعية. وفد إلينا ذات يوم رجل فقير مريض في حالة رثة، تبعث فعلا هيئته على الإشمئزاز. جلس، المدرسة تحيط بمسجد، جلس في طرف من المسجد وكان ينام هناك. قال لم يكترث به أحد منا لسوء مظهره إلا أخي بديع الزمان. كان إذا جاءه الطعام، وكان الطعام يوزع على الطلاب، كل واحد يأخذ قطعة من الطعام ومعه الملعقة وشيء من الخبز، قال كان إذا جاءه طعامه حمل قطعته ومضى بها إلى هذا الرجل، فوضع القطعة بينه وبينه بملعقة واحدة. نعم، يأكل. في تلك الفترة أشرق في كيان هذا الإنسان شخص آخر، أصبحت له حافظة عجيبة، يقرأ ويقول الصفحة الكاملة مرة واحدة فتنقش في دماغه. أصبح ذا فكر ثاقب عجيب، وتكون منه بعد ذلك ذاك الذي لقب ببديع الزمان. تلك هي النتيجة. نحن لا، هو لا يعلم من هو هذا الرجل، لكن قد يكون من الصالحين. وأيا كان الأمر، إنسان فقير مريض مبقع ولم يتكلف ذلك تكلفا، إذا ماذا نصنع؟ نتقرب إليه، نكرمه، نبجله، نحترمه، نرأف به. هذا هو السبيل إلى الله عز وجل. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجل. والحمد لله رب العالمين.